قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن وجدت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم الموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السلامة علينا. قال هنا كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس يعني يلتزم هذا كل خميس يذكر الناس جائز والمجائز جائز يزمن لأنه فعل صحابي لكن ما وجه هذا عندهم لماذا هو التزم الخميس لأنه أوفق لاجتماع الناس في زمانه وأفرغ له فكان هذا وقتا مناسبا له فاعتاده من غير اعتقاد فضيلة خاصة به من غير اعتقاد فضيلة خاصة به وهذه طريقة السلف أنهم يلتزمون شيئا لمصلحة شرعية دون اعتقاد فضيلة أنهم يلتزمون شيئا لمصلحة شرعية دون اعتقاد فضيلة ومن أنكر الالتزام مطلقا فالآثار على خلافه ومنها هذا الأثر وإنما الذي ينكر التزام يعتقد فيه الفضيلة الذي ينكر التزام يعتقد فيه الفضيلة فلو قصد أحد التزام يوم الخميس للتذكير اعتقاد الفضيلة فيه فهذا هو الذي من جنس البدع الإضافية وأما الالتزام بغير اعتقاد الفضيلة وإنما لمصلحة شرعية فهذا وقع من الصحابة ومن بعدهم في أبواب كثيرة منها الوقت ومنها المكان ومنها الذكر في أشياء كثيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من يريد الله به خيرا. واضحة المسألة واضحة هذه أن يقع فيها الغلط كثيرا حتى صنف أحدهم في بيان بدعة وقوع المحاضرات في الجامع الكبير في الرياض في يوم الخميس هذا شيء من عهد الشيخ محمد بن إبراهيم هذا لو كان عنده مسكة من عقل ومتانة من دين لما تجرأ ولا رجع الأمر إلى العلماء الذين نشأوا على ذلك وراجعهم في المسألة لكن إذا قل العلم وضعف العقل وقع مثل هذا السوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.